الحمد لله نحمده تعالى واستعينه واستغفره واعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله. الإنسان في هذه الدنيا خلق ليطلب الجنة. قال سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ونحن في زمن خطر، يوشك الإنسان أن يموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. يوشك الإنسان أن يموت. الآن الإنسان صار مهدد بالموت أكثر من الأول، أكثر من الزمن الماضي اللي قبل ذلك. مهدد بالموت نتيجة حوادث السيارات، مهدد بالموت نتيجة زي ما احنا شايفين النهاردة وسمعين عن الأحوال الجوية والمطارات والبركان بتاع أيلاندا والغبار اللي وصل هنا والكلام ده كله، يعني مهدد بالموت نتيجة السرطانات اللي كترت في هذه الأيام. اللهم عافي كل مبتلى، اللهم عافيهم ولا تبتلينا يا رب، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. مهدد بالموت، موت الفجأة كثر في هذه الأيام، وكل واحد مننا يحفظ حالة واثنين وثلاثة عن موت فجأة في من حوله يسمع عنها. فاللهم ارزقنا حسن الخاتمة ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. المشكلة الكبيرة يا إخوة بمنتهى الصراحة والبساطة إن بعد الموت مفيش فرصة تانية. صح حاج محمود؟ يعني الواحد لو مات النهاردة ويرجع يقول يا رب أنا غلطان، أنا اكتشفت إن أنا كنت مش فاهم، تبت، هرجع تاني وعيد من الاول، يقول له اتفضل، يقول له اتفضل، يقول له ايه؟ كلا، حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. ها، كلا، هي كلمه واحده، كلا، انها كلمه هو قائلها، كلمه. الخطر انك تموت، واذا مت ها مفيش ملحق، مفيش إعادة، مفيش فرصة تانية. فلو مت غلط خلصت. الخطر وانت شغال في الدنيا في الشغلانة اللي انتوا شغالينها، الخطر ان الموت غلط كتير. في موت غلط النهاردة كتير نتيجة اتساع الشهوات. الشهوات النهاردة زي كده، بص كده عينك تخبط في واحدة، تبص كده تتكلم كدبة، تبص كده تنافق بكلمة، تبص كده تاخد رشوة وتاكل حرام، تبص كده تسمع كلام حرام، تبص كده تشوف حرام. بقت المعاصي سهلة، اللهم تب علينا يا رب. بقت المعاصي سهلة وكبيرة، ولا انتوا مش موافقين على الكلام ده؟ المعاصي سهلة وكتيرة، لدرجة ان بقى الواحد من المسلمين النهاردة او واحد من الناس يعصي ويعصي ويعصي وينسى، على ما يروح البيت ينسى. يعني لو جينا النهاردة نعد عليك عصيت كم مرة في اليوم؟ كتير، وبكرة وبعده وكل يوم. الخطر ده زي ما قلت كده أشد ما فيه أو أشق ما فيه إنك تموت كده. لو مت كده، مت غلط، الخوف من حاجة أخطر بقى، سوء الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. ما أقصدش سوء الخاتمة إنك تموت على معصية، الخطر في سوء الخاتمة إنك تموت على الكفر والعياذ بالله. لأن أي مسلم مات مهما كان، مات على التوحيد، ولو هو مصر على معصية ومات على التوحيد، إن شاء الله يدخل الجنة، ربنا قد يغفر له ويدخله الجنة ابتداء أو يعذبه بذنبه ثم يدخله الجنة بعد ذلك. فما قالوا الجنة في الآخر اللي يموت على التوحيد، لكن الخطر بقى انه يموت على ايه؟ على الكفر. طب يموت على الكفر ليه؟ رجل عاش طول حياته مسلم وموحد بالله وبيصلي وبيقرا قران. في الاخر ممكن يموت على الكفر؟ اه ممكن. ازاي؟ قال سبحانه: ونقلب افئدتهم ها وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون. طب يعني ايه؟ واضح ولا ترجم؟ واضح ها؟ ولا ترجم؟ اترجم تدفع كم؟ الصلاة على النبي. مش بحساباتكم، عندكم حسابات بالدقيقة ولا بالثانية؟ بالصلاة على النبي. صلاة الحسابات عندنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب بدائع الفوائد: حذاري حذاري من أمرين. أن ترد الأمر لأول وهلة لمخالفته هواك فتعاقب بتقليب القلب عند الموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. أخطر حاجة يا جماعة حتة عند الموت دي. حتة إيه؟ عند الموت. يعني الإنسان هو عايش في زماننا هنا أو عمال يخبط، وما تزعلوش مني، ده حال كتير من الناس، إن هو يوم ماشي كويس بفضل الله زي الفل، وتاني يوم ماشي مع واحدة، وتالت يوم بياكل حرام، ورابع يوم بقى كويس تاني، ويصلي ويصوم ويقوم الليل ويقرا قرآن، وبعدها بأسبوعين ولا في شهرين رجع تاني يتفرج على أفلام وحشة، وبعد كده بقى يدخل على مواقع وحشة، وبعد كده على الشات تتعرف على واحدة ومشي يقعد، وبعدها تاب وبقى كويس ومشي. وأنت التخبط اللي الناس عايشة فيه ده، اللهم تب علينا يا رب. نتيجة إيه؟ نتيجة دي أن ترد الأمر لأول وهلة لمخالفته هواك. يعني إيه؟ برضو لسه يعني إيه؟ طب صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النهارده أنا جاي أقول لك، أنا المفروض كنت محضر لكم كلام عن اسمه سر إكسير السعادة. الناس اللي نفسها تسعد في حياتها تعمل إيه؟ السر الرضا. اللهم ارزقنا الرضا. الرضا بالله سر إكسير السعادة. الرضا. واحد يسمع مني الرضا. الرضا ايه؟ ايه هو الرضا؟ سكون القلب تحت قديم اختيار الله للعبد. هو سمع الكلام ده قال لك يعني الواحد ما يبقاش عنده طموح يا اخي. طموح. رد الكلام ده الاول وهلة عشان بس الكلام ده مش جاي على ايه؟ على مزاجه. انا بقول له ان النقاب فرض، قال لا مش فرض ولا حاجه. ليه؟ مش رد علمي، مش بيناقشني مناقشه علميه لان ربنا قال ولان الرسول قال. لا لا لا، عشان الكلام ده مش جاي ايه؟ على مزاجه. انا بقول له الصلاه في الجماعه في المسجد فرض، اللي ما يصليش الجماعه في المسجد اثم. هو رد الكلام ده ليه؟ مش عشان بيقول ده الامام الشافعي قال كده ولا الامام فلان، لا ده هو ملوش مزاج يصلي في الجامع، المهم يصلي وخلاص. كتير من الناس تقول له مثلا ايه؟ يعني انت دلوقتي لو قدمت الواحد خدمه في شركتك وفلان ده جاب لك هديه. يعني لسه جاني سؤال من واحد منكم ان واحد جاب له كليه هديه لمراته، كليه ذهب. اقبله؟ بقى انا ما خدمته خلاص. يقول لا رشوه. يقول لا مش رشوه. لمجرد ان هو ايه؟ مخالفته هو. انا بقول له رشوه لان الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم ارسل عاملا يجمع له الزكاه فرجع فقال هذا لكم وهذا اهدي الي. قال للرسول صلى الله عليه وسلم ادي الزكاه بتاعتكم اللي انت قلت لي اجيبها جبتها لكم اهي، وهو الناس ادوني دول هديه. فالرسول قال له ايه؟ كلكم حافظين الكلام ده. ليقعد احدكم في بيت ابيه وامه ثم لينظر ايهدى اليه ام لا. هو ما اهديش اليك، يعني هم حتى في القانون يقول كده او في العقود العرفيه يقولوا كده ان فلان بشخصه بصفه، فلان بشخصه والتاني فلان بصفته. هو اهدي اليك مش بشخصك، اهدي اليك بايه؟ بصفتك، بصفتك مدير. لو ما كنتش مدير ما كانش اداك، صح كده؟ هو يرد الامر لاول وهله، اول حرام يقول لا مش حرام. نقول له لا يجوز. يجوز يجوز يا عم، رحمه ربنا واسعه، انتم مزنقينها ليه؟ ده شيخ يعقوب ده متشدد. الكلام ده هو رد الامر الاول وهله هو سبب تقليب القلب. انا بقول لو ترد رد علمي ان ده حرام لا مش حرام الدليل كذا، ان ده حلال لا مش حلال الدليل كذا، يبقى الكلام ده فيه لكن كونك ترده فقط لمخالفته هواك ده تعاقب بتقليب القلب. اللي احنا الحاله اللي احنا بنقول عليها دي اللي هي حاله ايه؟ انه عاصي النهارده ومطيع بكره، مطيع النهارده وعاصي بكره، مطيع بالليل وعاصي الصبح. التقلب اللي الناس عايشاه النهارده ده سببه احد اسبابه، مش سببه احد اسبابه، هذه هي رد الامر ايه؟ لاول وهله لمخالفته هواك. طب الحل ايه؟ الحل اللي انا بقول لكم عليه ده بقى سر اكسير السعاده، اللي هو ايه؟ الرضا. الرضا بالله. وانا قلت لازم نفرق بين الرضا بالله والرضا بما هو من الله. بمعنى الكلام ده كل ما نتكلم عن الرضا دي الحلقه رقم 8 في الرضا، نعيده تاني. ان في فرق واحد الحمد لله شغال في الشركه الفلانيه بيقبض 250 جنيه في الشهر، الحمد لله انا راضي، راضي برزقي. ده راضي بايه؟ بما هو من الله. الراضي بالله يقول يا رب لو قطعتني حتت كده انا راضي. هو مش شايف ايه اللي بيجيله ولا ايه اللي ما بيجيلوش، مش شايف ايه اللي بيتاخد منه ولا ايه اللي بيعطاه، هو شايف بس انه عبد ربنا. سبحان الله العظيم. قل لي طب وده ممكن؟ ممكن حد يقدر يعمل كده؟ ممكن. اللي هي بيسموها استواء الحالات عنده. يعني ايه استواء الحالات عنده؟ ان يبقى وهو صحته كويسه زي وهو مريض، قلبه مع ربنا ما بيتغيرش، له منزعج ولا ضجر ولا زعلان من المرض ولا فرحان بالصحه، لا فرحان بالفلوس ولا فرح ولا زعلان من الفقر. طب تيجي ازاي دي؟ نعملها ازاي؟ دي جديده النهارده. ثلاث حاجات. نمره واحد ترك الاختيار قبل القضاء. اثنين فقدان المراره بعد القضاء. ثلاثة هيجان الحب في حشو البلاء. اخوتي انا بحبهم في الله، لما نيجي نتكلم النهاردة عن قضية الرضا، الرضا دي درجة عالية قوي. وانا بكلم ناس النهاردة ممكن يكون الانسان ده بيدخن او بيصلي بالعافية او له معاصي كذا وكذا، تكلموا عن الرضا. ما هو اصل انا شايفها في عينين الناس اللي شايف نفسه سني. ما يهمكش، قد يكون هؤلاء الناس اللي فيهم بعض المعاصي هو ده اللي هينقله عن المعصيه. انا عايز يمتلئ قلبك رضا بالله. رضا ايه؟ انك تبقى راضي بيه بس. ازاي اعملها ازاي دي؟ نمرة واحد ان يكون ده همك. انا عايزك تتشوق لكده، وانا عايز اقولك ان دي قمة السعادة. عارف الراضي شايف شقته احلى شقة في الدنيا وزوجته اجمل امرأة في الدنيا وفلوسه كلها بركة ومكفية وزيادة، هو شايف كده. حتى لو كانت الحقيقة مش كده، الرضا يجمل الحياة، يخلي الحياة جميلة جميلة جدا. قول يعني يضحك على نفسه؟ مش بيضحك على نفسه، ده هو لما رضي بالله أرضاه الله. رضي الله عنهم ها ورضوا عنه. فلما رضي عنه خلاه ايه؟ راضي. خلاه بقى راضي، راضي بعربيته وراضي بزوجته وراضي بشقته وراضي بفلوسه وراضي بصحته وراضي بولاده وراضي بشغلته وراضي راضي. فالراضي ده ايه اللي بيعذب الناس النهارده؟ التشوف. اسمع الحته دي، ابن القيم في الفوائد يقول ايه؟ من الافات الخفيه ان يكون العبد في نعمه انعم الله بها عليه واختارها له، فيملها العبد ويطلب الانتقال منها الى ما يزعم لجهله انه خير له منها. عن واحد في وسطكم هنا اسمه هاني، كان شغال في شركه، فجأة قال أنا عايز أشتغل في شركة تانية. يا ابني أمرك مستقر وكويس خليك. قال لا، هاي المرتب هيفرق. يا ابني أحلى حاجة في الدنيا الاستقرار. اقعد واسكت. قال هنقل. انقل. نقل. وكانت نقلته عذابا. ما تزعلوش مني، كل واحد منكم في حياته موقف زي ده، صح ولا لا؟ كان عنده نعمه وكان عايش كويس والدنيا ماشيه، بس عينه عملت فين؟ عملت كده. فطلب النقله، اسمع الكلام ده تاني بقى بناء على تذكرك لموقف انت اخترته لنفسك. من الافات الخفيه ان يكون العبد في نعمه انعم الله بها عليه واختارها الله له. اللي انت فيه ده اختيار مين؟ اختيار ربنا. فيملها العبد. اقول لكم حاجة ظريفة. انا يعني بلاش، انا خلينا نقول فلان من الناس تزوج وقعد مدة في الاول 7 شهور مثلا ما بيخلفش، وساعتها جنن الدنيا، روح للدكتوره، روحي للدكتوره، اسال اللي مش عارف مين، شوف احسن يكون في ايه، صح؟ وبعد ما جم العيال، يا سلام على 7 شهور الاولين، صح كده ولا لا؟ كانوا نعمه، صح ولا لا؟ هي دي القضيه. انا بقول ده مثال، لكن لما تيجي تتكلم في، لما تيجي تتكلم بقى في حياتك هتلاقي ايه؟ امثله كتير زي كده، تبقى في نعمه وعينك بس تطرف لفوق. هي دي المشكله، عدم الرضا بقى، ان انت بس ايه؟ بتبص، بتتطلع، بتتشوف، بتختار لنفسك، تختار على اختيار الله لك. قول لي يعني اعمل ايه؟ هي دي بقى سكون القلب تحت اختيار الله للعبد. مش بتكلم بقى الكلام، السعي، البحث عن لا، سكون القلب. يبقى القلب من جوه ساكن. يطلب الانتقال منها الى ما يزعم لجهله انه خير له منها، وربه، ربنا جل جلاله برحمته لا يخرجه من تلك النعم ويعذره بجهله وسوء اختياره لنفسه، حتى إذا رأى الله أن عبده ضاق ذرعا بتلك النعمة وسخطها وتبرم بها واستحكم كرهه لها سلبه الله إياها. فإذا انتقل إلى ما طلبه ورأى التفاوت بين ما كان فيه وما صار إليه اشتد قلقه وندمه وطلب العودة إلى ما كان فيه فيمنعه الله. قال رسول الله: إن نعم الله إذا فرت عن قوم لا تعود، أو قال: فقلما تعود. ما تبقى في نعمة خليك راضي. طب أجيبها إزاي دي؟ احنا عايزين نقول نجيب الرضا ازاي تبقى عيني مليانة باللي انا فيه، يبقى قلبي شبعان باللي انا فيه. اسمع تاني، يقول ابن القيم: اذا اصبح العبد وامسى ليس همه إلا الله، تحمل الله سبحانه حوائجه كلها وحمل عنه كل ما أهمه وفرغ قلبه لمحبته ولسانه لذكره وجوارحه لطاعته. الله، كلام زي الفل. صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أصلح الإنسان همه ربنا، دي اللي أنا عايزكم ليلادي تخرجوا بها من هنا، دي الهدية، إنك تمشي من هنا وانت حافظ الجملة دي، نفسك في ايه؟ ربنا يرضى عني. وايه كمان؟ بس احفظك، نفسك في ايه؟ وايه كمان؟ بس قول لي ويشفيني غلط، وايه؟ بس ويسد ديوني غلط، وايه؟ بس. نفسك في ايه بقى يا اخي؟ وايه كمان؟ بس. الكلام سهل، ان هسألك نفسك في ايه؟ ربنا يرضى عني، وايه؟ وبس. ده كلام انا عايز ربنا يشوف من قلبك دي، انك ما نفسكش في حاجة في الدنيا الا انه يرضى عنك. قول لي طب انا تعبان نفسي يريحني، اكذب؟ قول ما هو لو رضى عنك هيرضيك. عارفين لما ادخل على واحد مريض بقول له ايه؟ راضي؟ قول نفسي ربنا يرضى عني وبس. يقول ويشفيني؟ قول له لا غلط، وبس. يقول صح، ما هو لو رضي عني هيشفيني. غلط، هو لو رضي عنك ايه؟ هيرضيك. حتى لو انت مريض هتفضل مريض بس تبقى ايه؟ راضي سعيد. هيرضيك، هيرضيك. قول لي طب يسد ديوني، هيرضيك. اصبر، هيرضيك. هي دي بقى لو حطت جنب الرضا ها الصبر على الرضا، هيرضيك. بس اصبر، خلق الانسان من عجل. يبقى لو جعلت همك بس ها رضا ربنا، قول لي وياخد الراجل اللي تعبني ده في الشغل يا عمي، ما تشغلش نفسك بيه، هو لو ربنا رضي هيرضيك، هيرضيك. لان هو الراجل اللي تعبك ده دماغه وقلبه في ايد مين؟ في ايد ربك اللي انت طالب رضاه. فاذا رضي عنك هيظبطك، على كلامكم بقى هيظبطك، بس يرضى. اللهم ارضى عنا، اللهم لا تفض جمعنا في ليلتنا هذه إلا وقد رضيت عنا. الرضا يا ناس، الرضا سر إكسير السعادة. المهم إنك أنت تبقى راضي. مشكلة الناس في زماننا إنه صعب جدا إنه يرضى، عينين فتحة ومفنجلة على كل حاجة، بيبص كده ويبص كده وعايز دي وعايز دي وعايز دي. النهم، النهم في طلب الشهوات، والشهوات ما بتشبعش. عارفين مية البحر؟ كلما ازداد شربا ازداد عطشا. الشهوات كده، يعني بنقول ان الانسان الذي شهوته في النساء لو انه حلت له كل نساء الارض مش هيشبع، مش هيشبع. طب اللي بيحب الفلوس لو عنده بلايين ها مش هيشبع، مش هيشبع. النهارده نفسه بس يبقى يعني ايه، يسيب الشغلانه دي ويقعد على المكتب، او يبقى مدير، او يبقى مش هيشبع، ويبقى وزير، ويبقى الدنيا كلها، مش هيشبع، مش هيشبع. الشهوات لا يشبع منها ابدا، خلق الانسان كده. لا يملا جوف ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب. اللهم تب علينا يا رب. هتتوبوا امتى بقى؟ اللهم تب علينا. واذا وان اصبح العبد وامسى وليس همه إلا الدنيا، حمله الله همومها وغمومها وأنكادها ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبة الله بمحبة الخلق. ولسانه عن ذكر الله بذكر القلب، فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره. كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفع غيره. تلاقي نفسك شغال وبتهري نفسك في الشغل لمين؟ لأي حد بقى. أما التاني اللي طالب رضا ربنا ما بيهريش نفسه في الشغل. ما هو اللي دبر له أموره مين؟ اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. لما يدبر لك أمورك هيسر لك شغلك، حيث ان انت تشتغل على قد اللي يكفيك. ما احنا قلنا في الرضا ان سبيل تحصيل الرضا اذا رضيت منه بالقليل رضي منك بالقليل. يعني ايه؟ يعني اذا رضيت منه بالقليل من الرزق رضي منك بالقليل من العبادة. واذا كنت مسارعا الى رضاه كان مسارعا لما يرضيك في رضاه. ما انت لما تبقى مع ربنا سبحانه وتعالى الجزاء من جنس العمل. اذا كنت انت لو ربنا اداك قرشين انت راضي ومبسوط، يبقى انت لو قمت ركعتين يبقى ايه؟ يرضى عنك، يرضاهم منك بس خلاص. لو قريت كل يوم صفحتين هو راضيهم منك لانك انت راضي منه. لكن لو انت بتطالبه بقى بالالاف والملايين هيطالبك؟ طب فين المقابل؟ نفس الشيء برضه لو انت بتسارع في رضاه، ايه اللي يرضيك؟ ينيمك في البيت ويديك رزقك قدر لا حرج على فضل الله سبحانه وتعالى. لو انت عايز دي ودي يرضي ودي ترضي سبحانه وتعالى. لكن تلاقي نفسك احيانا عمال تجري وتحزو وتعبان ومنهك وتهلك نفسك عشان فلانة اللي مش راضية عنك، اللي انت بتحبها وهي بتعذبك، وانت بتجري وراها وهي مدوخاك الدنيا. مفيش فايدة في الاخر اخواتي. يعني اذا كان لقاء الليلة قصير، لكن ان شاء الله عايز نثبت لقاء شهري، كل شهر اشوفكم مرة ولا حاجة باذن الله تعالى. وفعلا هيبقى كل واحد منكم بقى مع ورقة حيث اعرف أتكلم فيما تحبونه، لأننا على ارتباط الآن في مكان آخر. فلو حد عنده حاجة ملحة ممكن يرفع إيده وأسمع، أو حد له استفسار في اللي احنا قلنا. أنا عايزك تخرج من هنا بحاجتين اتنين. الحاجة الأولانية نفسك في إيه؟ ربنا يرضى عني. وإيه كمان؟ بس. والكلام ده ما يبقاش كلام، أن يكون همك كل همه أن ترضيه. يعني تعملها دي ان يبقى كل همك انك ترضي. يعني لما نقول كده زميلتك اللي في الشغل اللي قاعده جنبي الكلام معاها يرضيه، اعمل. ما يرضيش ما تعملهاش، وليكن ما يكون. وهكذا في كل شيء بقى، في لقمه بتاكلها، في نومه بتنامها، في كلمه بتعملها، في مشوار بتروحه، في ده يرضي ربنا. خلي ده مظهر حياتك، أن تبحث عما يرضي الله، وثم إذا رضي ها هيرضيك بلا شك. لو خرجنا بدي يبقى طلعنا فايدة مهمة جدا وخطيرة جدا. خاف إنك تموت غلط، لأن إحنا بنقول كده إن الدنيا دي زي لعبة والغلطة فورة غلطة ملاش حل. قد يكون الغلطة من وجهة نظرك غلطة ايه؟ صغيرة بسيطة تعدي، لكن في الحقيقة تلاقيها ما تعديش ويترتب عليها ما لا تطيقه. ما تغلطش، امسك نفسك عن الغلط، ربنا يصلح حالك. أحبكم في الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، والتفرق بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح آفاتنا، قنا شر نفوسنا. اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء، اللهم اصرف عنا الحرام، اللهم اصرف عنا الحرام، اللهم أبعدنا عن الحرام، وأبعد الحرام عنا، احمينا من الحرام، اللهم احمينا بالحلال، اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله، اللهم اشغلنا بك عمن سواك، اللهم من جاء يشغلنا عنك فاشغله بك عنا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، اشف كل مريض مسلم، وعافي كل مبتلى مسلم، اللهم تب على كل عاصي مسلم، اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، وصلى الله وسلم وبارك.